وأكثر أهل العلم على أن البداء بالسلام سنة مؤكدة، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه واجب، وهذا ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا ألا يحصل لكم الإيمان أي الكامل حتى تحابوا، هذا دليل على المحبة واجبة، ولا يقوم عن الواجب إلا واجب مثله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة، أفشوا، هذا أمر أيضا، أفشوا السلامة بينكم، لأنه يعني يقوم مقام أو هو الذي يستجلب المحبة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الجالس.